أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الطرف الثالث في أحكام الوصية، وتكلمنا عن مسائل أربع. تكلمنا عن المسألة الأولى وتوقفنا عند المسألة الثانية. المسألة الثانية، قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه، يعني عندما رأى أنه سيموت اعتق مملوكه الذي لا يملك سواه. قيل عتق كله، وقيل ينعتق ثلثه، ويسعى للورثة في باقي قيمته وهو أشهر. لماذا؟ أولا، أن الميت في مرض الموت تعد تصرفاته نافذة فقط في الثلث، فمن هنا إذا اعتق عبده ولا يملك سواه فلا شك ولا ريب على أن القول الأشهر هو أنه ينعتق ثلثه فقط، و الثلثان الباقيان يسعى العبد في عتق نفسه من خلال إعطاء قيمة هذين الثلثين للورثة، لأن الورثة يملكون الثلثين، وبما أنه تشبث بالحرية فالحرية تسري لباقي الثلثين، لكن لا تسري مجانا، وإنما يجب عليه هو أن يسعى لفك نفسه من هذين الثلثين. فالواضح فيكون العبد هنا مبعض. يعني شو مبعض؟ يعني فيه ثلث من الحرية وثلثان من الرقية، فإذا صار هكذا فالحرية تسري على ما تبقى من الرقية ولكن بسعي منه. لو عبد كان في جسم الحي ولا كان بسيط يسري، نعم تكون يستسعى فيه. ولو اعتق ثلثه سعى في باقي، سعى في باقي. ولو كان له مال غيره، اعتق الباقي من ثلث تركته. الثالثة، لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، وجب أن تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد اعتق من لا يعرف بنصب. يعني شنو من لا يعرف بنصب؟ يعني من لا يعرف بأنه ينصب العداء العداء لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من أصناف المخالفين، وهذا إنما هو لرواية وردت عن الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، يرويها علي ابن أبي حمزة. ولا شك ولا ريب أن سند الرواية ضعيف بعلي بن حمزة، لأن علي بن حمزة هو نفسه البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني واقف وقف على إمامة الإمام الكاظم وأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام فلعنه الإمام الرضا عليه السلام. والعلماء اختلفوا في روايات علي بن أبي حمزة، منهم من لا يأخذ برواياته لفسقه، وعلي بن أبي حمزة البطائني كان من أصحاب الإمام الكاظم وكان من ثقات الإمام الكاظم وكان من وكلاء الإمام الكاظم، ولما سجن الإمام الكاظم عليه السلام صعب عليه أن يسلم ما عنده من أموال متكبسة للإمام الرضا عليه السلام، فمن هنا أنكر إمامة الإمام الرضا وادعى أن الإمام الكاظم هو الإمام الذي يخرج في آخر عصر الزمان من الأقصى وأنه هو المهدي الأمة. طبعا علي بن أبي حمزة البطائني من العلماء من يأخذ برواياته ولكن ينظر في الرواية هل كانت قبل فسقه أو بعد فسقه، فإن كانت قبل فسقه يأخذ بها وإن كانت بعد فسقه لا يأخذ بها، وهذا الظاهر ما هو عليه السيد أبو القاسم الخوئي عليه الرحمة يأخذ برواياته، لكن ليس كل الروايات، وإنما الروايات التي رواها قبل الفسق يأخذها، أما الروايات التي جاءت بعد الفسق فلا. يعني لا، الخروج عن خط الإمامة، إيه أنكر إمامة الإمام الرضا، فالرواية ضعيفة فيها ضعف. قال ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، يعني هذه الرقبة، ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي تجزي. الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به، لم يجد، قال 200 دينار ما تعتق رقبة به، فلم يجد رقبة بهذا المقدار من المال. قال فلم يجد به لم يجب شراؤها، والمراد بقوله فلم يجد به لم يجب شراؤها أنه وجد ولكن بأكثر من ذلك الثمن المعين، مو ما وجد، وجد لكن بالثمن المعين لم يجد أمانة، وتوقع وجودها بما عين له، يعني بما عين الموصي له، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي، يعني يدفع إلى من ما بقي؟ إلى العبد. صار واضح؟ الرابع في الموصى له، ويشترط فيه الوجود، أن يكون موجودا، فلو كان معلوما لم تصح الوصية له، ما تصح، كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية، فالوصية حينئذ تكون ماذا؟ باطلة. أوصى إلى ميت، نقول بما أنه معدوم يعني غير موجود فلا يصح أن يوصى إليه، يوصى له ما يصح، أو لا إلى من اختفت أخباره، خرج ولم يعود، لم يعرف له خبر، هو حي ميت، ذهب في البحر ولا يعلم له خبر، ففي هذه الحالة نقول إذا بان أن الوصية صارت بعد موته، في موته، يعني عندما كانت الوصية كان هو ميتا فلا تصح الوصية. هذا بان ميتا عند الوصية. يعني شنو؟ يعني لو أنه بان أنه مات قبل تاريخ الوصية، يعني الوصية تكون ماذا؟ صحيحة. أما إذا بان أنه ميت قبل الوصية فالوصية تكون ماذا؟ باطلة، لأنه لابد أن لا يكون معلوما عند الوصية، يعني أن يكون موجودا. وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان فلا يصح. لكن تقدم إذا تتذكرون جواز الوقف على المعلوم، ذكرون أو ما ذكرون؟ جواز الوقف على المعلوم. كيف يجوز الوقف على المعلوم؟ نقول إنما يجوز تبعا للموجود، تبعا للموجود. يعني مثلا أقول على أولادي وذريتهم من الذكور، إذا أولادي بعدهم صغار وذريتهم من الذكور، يعني أولادهم أولاد الموجودين، أنا أوقفت هذا على هذا الوقف فيصح ذلك، فيصح على المعلوم أيضا، لكن ليس لأصالة الصحة في المعلوم وإنما تبعا لما هو موجود. يعني يكون هناك من قبله وارث هذا. ودائرة الوقف أضيق من دائرة الوصية كما يعلم من أحكامها كما يقول صاحب المسالك. بس هني الوصية لا، الوصية لا يصح. لا صح. إيه. كيف إنه قال إن كان في بطن هذا كفله درهما؟ إيه موجود الحن، موجود. موجود الموجود الحمل. ايه الحمل موجود، لكن قبل ان تحمل ويوصي لما سيكون في بطنها من الحمل ما يصير. يعني شيخنا الوجود فوان كان في البطن موجود. ايه يعتبر موجود. الله يموت في المهم انه موجود، لازم يكون موجود. إيه؟ اذا صح شيخنا في حال ما يكون ما في بطنها موجود، اذا سقط هذا الحمل في الحالة هل هناك وارث لهذا؟ مثلا هي حامل، نعم، أوصى لهذا الحان مثلا بدار، نعم، توفى الموصي، بعد أن توفى الموصي سقط هذا الحان، سقط ميتا؟ ميتا، لا، ليس له شيء، ميت بعد. قال وتصح الوصية للأجنبي والوارث. تصح الوصية للأجنبي والوارث. قال واحد عندي صديق عزيز كذا، أنا أحب أن أساعده، فأنا وصيت إليه بمثلا مال، وصيت له بمال، يصح أم لا يصح؟ يصح. وتصح الوصية للذمين، يعني الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويرفع الجزية، يصح أيضا أن يوصله ولو كان أجنبيا. وقيل لا يجوز مطلقا، يعني سواء كان ذميا أو كان أجنبيا رحما أم غير رحم. ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام فقط فقط، والأول أشبه أنه يجوز أن توصي بالأجنبي سواء كان رحما أم غير رحيم، وكذلك الذمي سواء كان رحما أم غير رحيم. وفي الوصية للحربي تردد أظهره المانع، والحربي هو الذي يكون في حرب مع المسلمين. ولا تصح الوصية لمملوك أو لمملوك الأجنبي ولا لمدبره ولا لأم ولده ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤدي من مكاتبته شيء، لا يصح. فعندما يوصي مثلا لمملوك الأجنبي، هو أصلا المملوك لا يملك نفسه ولا يملك مالا مع وجود مولاه، هو ملكا لمولاه فلا يصح أن يصالح. ولا للعبد المدبر ولا لأم الولد التي هي لغيره يعني، ولا لمكاتبه المشروط، يعني العبد المكاتب، عبد الغير المكاتب المشروط الذي لم يؤدي من مكاتبته. وعندما يقول الذي لم يؤدي من مكاتبته، يعني المطلق الذي لم يؤدي من مكاتبته شيء. أما إذا أدى من مكاتبته يجوز، مثلا أدى نصف فيجوز أن يوصى له، يرفع إلى مولاه وماذا؟ ينحتق الباقي. ولو أجاز مولاه، نقول حتى لو أجاز مولاه لا يصح. وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده، تصح. يعني شنو؟ يعني عندي عبد وأنا أوصي له، تصح لأنه عبدي أنا أملكه. شفنا إذا أنا وصيت للعبد اللي أنا أملكه بعد وفاته ورث هذا ما وصلت له، يكون هو أصلاً هو ورث للورثة. إيه ما يخالف، لكن الآن أنا أملكه، وقت الوصية أنا أملكه زي ما أنا أوصيت له. الحالة إذا كان العبد وما يملك لمولاه سيد حوي ما يملك للورثة. إيه طبعا طبعا، لكن ينصح. ومدبره ومكاتبه وأم ولده، كل هذا يصح، إنما لا يصح بالنسبة إلى الأجنبي الذي يملك هؤلاء، أما هو الموصي ما يخالف. ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، لابد أن يكون من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، إذا كان الثلث هذا بقدر قيمته يعتق خلاص. وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية. بحسب ما أوصى له، يعني في حالة أنه يجب أن إذا قلنا يتحرر وقال ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له، إيه باعتبار أنه تسري هاي الحرية تسري، فبما أنها تسري فهو يسعى من أجل أن يفك نفسه من الورثة. شوف قال وإن كانت أكثر، إن يقول وإن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل، مثل ما ضربت عليه المساء، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية. وقيل تصح ويسعى في الباقي كيف كان وهو حسنون. وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين، فإن كانت قيمة عبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك وسعى في خمسه أسداس قيمته، وسعى في خمسه أسداس قيمته، أو وسعى في خمسة أسداس قيمته، لأن يبقى شنو سدس واحد هو المتحرر لأن عليه دين. وإن كانت قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به، لأن الدين يخرج من وين؟ من أصل تركة، بينما الوصاية تخرج من وين؟ قال وإن كانت قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين. أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرنا أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام. ولو أوصى لمكاتب أو لمكاتب غيره المطلق وقد أدى بعض مكاتبته كان له الوصية بقدر ما أداه. ولو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث. وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية، وقيل بل تعتق من الوصية لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية. هو الميراث متى يصير؟ بعد الموت. فإذا كانت هناك وصية زين، فأول تستخرج الواجبات التي وجبت إما بالأصل كالديون وما شابه ذلك، ديون شرعية، ديون للناس زين، وبعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك كرث الباقي. وإطلاق الوصية يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء، فهم فيه سواء. قال فهم فيه سواء، وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعماته. وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصح. وفيه رواية مهجورة، أما لو نص على التفضيل اتبع. واطلاق الوصية يقتضي التسوية. اي نعم. التسوية يعني يكون لنصيب الذكر. اي نعم. ولو اوصى لقومه قيل هو لاهل لغته، ولو قال لاهل بيته دخل فيهم الاولاد والاباء والاجداد. واذا اوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه، يعني من يتقرب إليه بالنسب من الأم والأب. إيه طبعا، مصيرا إلى العرف، مصيرا إلى العرف. وقيل كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام. وهو غير مستند، مستنده إلى شاهد. ولو أوصى لقومه قيل هو لأهل لغته، ولو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد. ولو قال لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه، كان لأقرب الناس إليه في نسبه. طبعا هذا أحد التفسيرين للعشيرة لغة، وقد ذهب جماعة من الأصحاب وفي القاموس عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، أي معنى العشيرة. ولو قال لجيرانه وهو المتعارف الأسرة، الأسرة يبدأ هكذا، الأسرة، العشيرة، القبيلة، عفوا الأسرة، العشيرة زين، الأفخاد، القبيلة. إيه يعني الأفخاد شلون؟ لا لا، الأفخاد يعني هذا ينتسب إلى قبيلة فلانية، وهذا ينتسب إلى قبيلة فلانية، وهذا ينتسب، وتكون بعدين قبيلة واحدة الشكل. ولو قال جيرانه قيل كان لمن يلي داره إلى 40 ذراعا من كل جانب. وفيه قول آخر مستبعد، وتصح الوصية يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.